بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا يا فادخلي في عبادي يا ربي يا رب وخلص وادخلي جنتي يا رب يا رب فادخلي في عبادي يا رب يا رب وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارفع راسك كناك بقى الله اكبر ارفع راسك ليه الى ربك راضية مرضية الله اكبر استبى اسمعين يا اولاد فادخلي في عبادي نبي تجيب واحدة من بقش والنبي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وادخلي جنتي. وادخلي جنتي. يشيبك له حق عليه. طيب عليه. الله له حق له حق عليه. فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي. وادخلي جنتي. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولا حد في الدنيا يعلمني إذا جيت النبي نجات النبي محمد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اتخطع ذهب خام. ذهب خام. الله يفتح عليك. إلهي أنا الله الفتح. يا مشبع. يا مشبع. ورأيت الناس يدخلون في بحمد ربك واستغفر. اوعى تخوننا عم شيخ محمد. حتى ما طلع الفجر. فسبح بحمد ربك واستغفر. بحمد ربك واستغفر. يا ابو ضيف. علمني يا عم. المدرسه غاليه يا ابو ضيف. لسه فيها قوي. لسه فيها كثير. الله يفتح عليك. فسبح بحمد ربك واستغفر. يا نور النبي. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. مختار الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فأما فهو في عيسى راضية في جنة عالية واشربوا هنيئا جنب بيتك اهو، احنا اللي مروحين بلاد تانية. ونقول لك كمان على دماغك يا سعيد كمان كمان. فهو في عيسى راضي في جنة النعيم والله العظيم واحد جنب مني اهو من بلدكم من هنا بيقول لي ان في ذلك العبرات اللي من يخشى واحد جنب مني اهو حامل ويا انا بقى يا رجلي إذا ربك يا راضية كده بقى زي العواجز والشحن بقول لك ايه في سنك انا عرفت من يخشى ونكي زي ما انت عاوز ما يمشي صمم يعني اه انا اقعد جنب منه كواعي عرفت منه ارجعي والله ما انا سايب فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله الله الله بس انا على اللي من تحت لا لا لا مش كده الجنه ما تبنيش فادخلي في عبادي بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء بنيها صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وهكذا إخوة الإيمان والإسلام محدش يجينا نحياس محدش يجينا وهكذا إخوة